بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أبيه العالم بالطب وجم القلة أطباء، والكثير أطباء، وكذا في اللسان والقاموس والصلاة والثالث. قال ابن أحمد: وفي كل عام يدعوان أطبة إلي وما يودون إلا الهواهية، يعني إلا القليل أو الأباطيل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، متأكد، إنه خلق كل إنسان، إنه يمكن تعالى خلق كل إنسان من بني آدم، أو إنه خلق. دكتور حط المسند. الحال والشان أنه خلق، الضمير للحال والشان، عارفين حكاية الحال والشان؟ يعني موضوع الكلام، القصة الراهنة، إنه يعني إن الأمر أو الحقيقة أو أنه قد خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، في أجزاء مركب منها بدنه بعدد أيام السنة 660. فمن كبر الله وحمد الله وغضوا الأربعين فيها حكاية السلميات على كل سلامة، يعني مفصل مجمل. هنا العدد، هنا ذكر العدد، ذكر يومي. كبر الله وحمد الله وهلل الله، هلل يعني قال لا إله إلا الله، وسبح الله، ومرح تسبيح والتنزيه سبحان الله، وأستغفر الله، ولو استغفر الله فاسف، وسبح الله، سبح الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس. يا أخي الجمالين، الذكر وبين الخدمة العامة، نظف طريق المسلمين، إزالة الأذى عن الطريق، وعزل حجرا عن طريق الناس يعني حتى لا يعصروا فيه، أو شوكة أو عظمى يعني أي شيء يؤذي السائرين عن طريق الناس، وأمر بمعروف، عند مطلوب في المجتمعات، يعني كانوا عاديين يذكروا، ثم اللي هيمشوا في الشركة، ثم التجمعات. وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك السنين، يعني مطلوب مني يكثر من الذكر والأعمال الصالحة والخدمات الاجتماعية هذه، لكي تكون شكرا لله عز وجل على تركيب هذه البنية، بنية البني آدم دي المكرمة التي هي لنا فيها ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا مش المقصود الجوارح، وإنما المقصود العناية الخاصة، مثل ولتسمع على عيني. فعليه شكر لله سبحانه وتعالى عدد تلك السنين والثلاثمائة سلامة، سلامة وتجمع على سلاميات وسلاميات، وهي كل مفصل أو قطعة من العظام يتركب منها البدن. وبسألنا واحد بتاع تشريح قل له وقولك في هذا الحديث وقد أنا أذكر سنة 1973 التقيت بزميل ما زال حيا موجود في كلية الشريعة هنا دهي هو أستاذ جغرافيا الجغرافيا الإسلامية في كلية إيه ولكن عرفت إنه له مكتب هنا في كان كلية الشريعة دهي اللي جنبنا واسمه الدكتور ياسين مراد ياسين مراد أستاذ الجغرافيا الإسلامية وهو تلميذ عبد العزيز كامل كان أستاذ جغرافيا ومفكر مسلم لعلكم تعرفونه وكان نائبا لرئيس وزراء مصر ووزيرا للأوقاف عبد العزيز كامل بعد حرب سبع بعد نكبة 67 والشاهد فالراجل ده ياسين مراد أعرف وأعرف أبوه وأعرف جده كنت ساكن جنبهم يعني بالصدفة ولكن زرته وأنا معيد ومعي زميل اسمه علي عاشر زايد فصادفنا معه واحد راجع لسه من لندن طبيب وقال ومعه زجاجة زي كده فيها النموذج للطفل وقال الحاجات الموجودة في أول سورة المؤمنون عن تفاصيل الجنين لم تعرف علميا ولم تثبت علميا إلا 1912 شبه المقيم في صحراء الجزيرة ولم يدخل معهدا ولم يكتب ولم يقرأ ولم يطلع على كلام لأحد ويقول هذه التفاصيل التي لم تعرف إلا بعد ذلك ب300 أو بقد إيه يعني سنة كان الكلام ده كان في يعني قبل بداية القرن 15 القرن 14 الكلام ده 1973 والراجل اللي كان لسه عائد في هذا الأسبوع من لندن طبيبا مبعوثا وإن هذه التفاصيل الجنينية لم تعرف على وجه علمي ثابت إلا 1912 على كل حال فات التشريح السلامة والسلاميات والمفاصل والمواصل هو كل مفصل فهو موصل في نفس الوقت فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه يومئذ يعني حين أدائه لهذه الأذكار وهذه الخدمات الاجتماعية يمشي وقد زحزح عن زحزح نفسه عن النار انتهى الحديث وإذا يذكركم بآية آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد من فقدناهم في جنوب المغرب وفي شمال ليبيا وشرقها برحمته وأن يعوض المسلمين خيرا وأن يحفظهم من كل سوء اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن شرار خلقك يا رب العالمين وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا شاكرين واللي جاب الكلام ده كلمة أطباء الغرب يقصد أطباء الغرب ولكنه جمع قلة حكاية جمع القلة وجمع الكسرة مما يغفله الفكر اللغوي المعاصر الاستعمال العام ما عادش يقول لك وقد جرى هذا في 3 شهور المفروض من 3 لـ9 ده جمع قلة وجمع القلة في شهر أشهر المفروض يقول 3 أشهر، لكن لا وإن كان القلة ما كان الكسر والكسر ما كان القلة، ف يعني على طلاب العلم الشرعي المفروض فيهم إتقان العربية باعتبارها مفتاح الكتاب والسنة أن يعرفوا هذه الأشياء ويراعونها. فالأطباء جمع قلة لطبيب، وجمع الكسر أطباء لم يكونوا كثار. وينبغي مراعاة هذا، ولما تجي المناسبة ننبه عليها. ولكن في الكتاب كبار الكتاب يخطئون في هذا الموضوع. والشيخ لم ينسى أن يورد أيضا الحديث الذي جاء به الإمام النووي في 40 كده، وفي الصحيحين، يعني وواضح طبعا لكم صحيح يعني رواية البخاري ومسلم، وقد يعبر بالمتفق عليه أي ما رواه بنفس الصيغة البخاري ومسلم، فالمتفق عليه. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة فتح قوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، اللي هي القطعة من العظام أو الجزء من العظام الذي، كل سلامة من الناس عليه صدقة. السبب في إيجاب أو ندب على الأقل الذكر وأداء الأعمال الصالحة شكرا على هذه السلاميات. كل سلامة من الناس، سلامة ده مفرد والجمع من الناس يعني من أجساد الناس، كل قطعة عظم من تركيب الجسم البشري من الناس عليه صدقة كل يوم من تطلع فيه الشمس. كل يوم يعني أنا على سبيل الإجابة أو ند، شوفوا بقى كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين، بين الاثنين صدقة، اللي همزة بهمزة وصل والفكر الواصل دائما يجعلها مقطوعة بين الاثنين، وده ملحق بالمسن مش مسن، لأنه لا مفرد له، ما فيش اسم، ما فيش، إنما هي اثنين بس لوحدها. ولذلك قالوا ملحق وليس مسن، ملحق بالمسن يعني التفاصيل دي مش مهمة أوي، لكن أظن أشار إليها حتى ابن مالك في أسئلة. تعديل الرسول يضرب أمثلة بقى لما يجب على العبد شكرا لله على هذه السلاميات. تعديل بين الاثنين صادقة، وتعين الرؤية، يعني قدم هنا العمل على الذكر، والحديث السابق قدم الذكر على العمل، والمهم الجمع بينهما. صدقة، وتعين الرجل في دابة تركبه أو تشله الحاجة تساعده في امتطاء الدابة. صدقة، وتعين الرجل في دابته أو تجرها له أو نحو ذلك فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه. الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه شرح صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، كل كلمة تدعو إلى المعروف، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. يعني مسألة سهلة بالنسبة لقضاء الدين الإلهي في تركيبة ده. أظن في حديث يورده الفقهاء، أقول لك إن ان في تجريم القتل انه يهدم بنية الله او حاجة زي كده، يعني الذي التي بناها الله تعالى بيده اللي هي، فالذي يهدم ما بناه الله سبحانه وتعالى يعني يقتل، فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه قضى على الإنسانية كلها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، ولو واحد. احنا كنا بنتكلم في الطب وجت حكاية الأطباء، انا هرجع شوية يا شيخنا معلش. فهو بيقول الأستاذ المربي الشيخ الذي يقتدى به في هذا الباب، التربية الروحية أو التزكية الروحية، تسميه تصوف تسميه أي اسم، إنما هي التزكية بلغة القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، عكس الذي قبله أو ضده. فهنا بيقول أمهر في الأعراض والأخلاط من أسقلة جالوس أو بقراط. الشيخ ده يقول الكلام غير كده مش إلا إذا جاءني بنص مكتوب، علشان غير كده يتكسر البيت. أسقلة جالينوس حتى لو سكنت السين، وهناك شاهد آخر شيخنا إنه هو ضبط الكلمات بالشكل الصفحة التالية، وفي جالينوس اقرا كلامه هتلاقي ما فيش نون ولا حاجة، أثقل جالوسا. ومن الممكن للشاعر أن يتصرف في الأسماء، خصوصا الأسماء الأجنبية، لأنها لا تستقيم مع وزن الشعر غالبا، فهو يتصرف فيها. هي غالبا أثقل جالوسا، يعني أثقل جالينوس في النطق. فبقراط وجالينوس هما واحد منهم معروف بالتشريح، واحد معروف بالطب عموما. وهو قال بأن الشيخ يقول أدرى بأمراض القلوب وأمهر فيها من معرفة هذين بعلوم الطب. وعشان كده لأن أطباء الغرب والروم، الروم هنا مقصود بها كل كنا كانت تطلق على من سوى المسلمين، من أول كده بيزنطة ومنطقة تركيا الأناضول ومن وراها والغرب كله. فهذه الأمم الغربية كانوا يسمون روما أو رومانا، حتى في الجزائر يقولوا أنت لابس روماني، يعني لابس أفرنجي، بدلة أفرنجي. فكلمة رومي ما تزال موجودة في اللغة العربية المعاصرة دليلا على من سوى المسلم خصوصا. وكانت الحدود السورية التركية تسمى بالحدود الرومانية، لأنه أنتم عارفين أن مكان تركيا المعاصرة كانت دولة الرومان الشرقية التي عاصمتها بيزنطة أو هي الآن اسطنبول. وده غير دولة الرومان الغربية التي عاصمتها روما، والكل رومان أو غرب. فعلى كل حال هؤلاء هم أعلام الدراسات الطبية والجسدية، تشريحا وطبا وعلاجا. في وسبق لابن سينا أنه احنا جبنا كلمته، ما قال أبو قراط صحيح، نار وماء وهوى وريح وكذا، يعني يتكلم عن العناصر الأربعة أو المواد الأساسية في تركيب الكون. وعرفنا أن الفيزياء المعاصرة أو ما يسمى عن الطبيعة في الآن حوالي 119 نوع من أنواع المواد الأساسية في تركيب الأجسام. معنا يا شادة، أرجو أن يكون مضيعة لوقتكم. وهنا ما بيقول أنه أنا عايز أحذركم وعشان كده أرجع أنه في صفحة 184 حسب طبعيتي بيقول العشاب والبتاع تكلمنا فيها مش هنضيع وقت فيها، ويعرف خصائص النباتات مش عارف انا نائل من شرح الحكم في الحقيقه كلام في الهامش اقول لكم للفائده حركتان مستقرتان مستمرتان للسالك النزول الى الارض والتسامي الى الاعالي. والشيخ من يحتوي مش عارف يشرف على ذلك يتابعه في علوه ونزوله وفي طاعته ومعصيته. وبعدين بقى بيقول المرض هنا تعرض لكلمة عرض ومرض. المرض هو العلة التي تحول بين العضو وأداء وظيفته العادية، يقول إيه اسم المرض. لكن المظاهر التي يعني قد يكون الصداع عرضا ولكن سبب ايه عشرات الاسباب. فهناك وبينبه ان في فرق بين عرض ومرض. انما الذي دعاني الى العوده اليها انه هو عند المتكلمين، وهو عند استطرولنا بالفعل، وهو عند المتكلمين اكثر من ذلك. دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها بقى لنا سنين، وهي المقولات العشر. والمقولات العشر دول واحد بس هو اللي جوهر، وهو يشغل مكانا او محلا، ولكن ما يحل في هذا الجسم فهو العرض، وهي تسع كما تعلمون. زيد الطويل الاسمر بن مالك في بيته بالأمس كان متكئ يده عود لواه فالتوى. فتسع عشر مقولة التسوى، فالتسع منها أعراض. وعشان كده قال عند المتكلمين يعني كلمة عرض أوسع دلالة ومعنى عندما يتعرض وأنتم أضرى بهذا. وإحنا لسه نتكلم ينزل الكلام في الأعراض الحسية أو المحسوسة والأعراض النفسانية غير المحسوسة كالعلم والجهل والرضا والغضب. معانا يا سادة هذا اللي خلاني أرجع، وهو يعني والعرض عند المتكلمين أو تعود إلى ذلك أنهم تسعة والجوهر حاجة واحدة. وبعدين نتكلم عن الأخلاق، والأخلاق تكلمنا عنها ما في الطب، ولكنها في علم التصوف أو التربية العلائق والعوائق، يعني الروابط الدنيوية التي تربط الإنسان بحياة العادية وقد تحول بينه وبين السلوك إلى الله، والعوائق التي تعترضه في الطريق حتى بعد أن يسلك وقد تقطعه عن غايته. فالشيخ يكون عارف في الاثنين كويس، فهي دي الاخلاص اللي تعترض باختصار وقد تعرضنا لها من قبل. وبيقول الشيخ يكون امهر من الاثنين دول زي ما انت عارف. ثم تعرض الخواطر الرديئه. كلمه الخواطر يعني النوايا والاتجاهات والميول والرغبات ودوافع الأعمال في نفس الإنسان. الدوافع دي ودي أفكار أو معان أو مشاعر يخلقها الله عز وجل لدى أهل السنة والجماعة. وكان المعتزلة في أوائلهم يزعمون أنها من خلق الإنسان، ولكن مال متأخروهم على التسليم بأن الخواطر من فعل الله عز وجل، ولكن مع ذلك لم يسلموا بأن أفعال العباد تبقى أيضا ما دامت البذرة الأصلية للفعل من خلقه تعالى والقدرة من خلقه تعالى، فلما لا يكون الفعل من خلقه؟ نعم، الإنسان فعل يعني استعمال تلك القدرة الحادثة أو المخلوقة، والمخلوقة خلقا بعد خلق وخلق الجديد، وليس كارت بلانش كما يقولون الينبي، يعني وليس افعل ما شئت حتى آخر حياتك، لا، وإنما إذا انعقد عزمه على شيء خلق الله له القدرة التي بها يؤدي هذا العزم. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، وهو ليس كما يزعم ابن تيمية موقف المتأخرين من اللاشاعرة والماتريدية، وإنما هو موقف الإمام أبي الحسن كما صرح به في الجمع، فعليك به، وليس كما زعم ابن تيمية أن متأخري وخصوصا الرازي والغزالي هم اللي قالوا مالوا الأفكار أبدا، كما اتهمهم أيضا في باب الرؤية وقال إنهم الواقع أنه هو في هذا كان متحاملا على علمه وسعة معرفته، هو قاري كويس جدا، لكن وهو على الأقل أكثر اعتدالا وأكثر عقلا وأكبر عقلا من التابعين المعاصرين، لكن لم يسلم من أثر الخلاف، والخلاف مصيبة وفتنة في كل عصر. معنا مش فرصة نوسع عن كده، كفاية كده. فالخواطر ده موضوع نالت به إحدى كان كلامنا عن المرأة المسلمة المعاصرة، إحدى الفتيات المسلمات، وقد نالت الدكتوراه بعد ذلك، وكانت من تلاميذ الشيخ أحمد غراب، اسمه أحمد غراب، محمود غراب، صاحب الكتابات المعروفة عن ابن عرب. في الحقيقة هي تلميذ زوجتي، لأنه هو كان شيخ وهي، وإن كان هو ما لا يستغل بالتسليك ويقول ابن عرب ما لهش طريقة. فالخواطر موضوع دراسة موجودة في مكتبة كلية دار العلوم، من أراد أن يدرسها من الناحية الكلامية، أنا قضية بين أهل السنة والمعتزلة. بس هنختم بقى بقوله إن هو الشيخ إذا وصل إلى هذه المنزلة فهو ده الذي يسعى إليه ويستفاد منه، فعندما صح له التحصيل في الشيخ يممه السقيم والعليل. وذكر يا ترى السقيم والعليل مترادفان ولا العليل يعني أعمق دلالة على الأذى والعلة من السقيم؟ يممه السقيم والعليل، فهو من باب يعني العصر البياني ولا بيان، ولا هو من ذكر الخاص بعد العام، فكان يبريهم من الأمراض، يعني يبرئهم بس خفف الهمزة، يبريهم من الأمراض، والساخط القلب يعود راضي، كان يعود راضيا، ومش راضي عن الشيخ، هو شرحها هنا تحت، راضيا عن الله عن ربه، فهمني؟ هو ذا الرضا الموجود في الضحى وغيرها. استشهد بأبيات من الشعر: إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان عندي ما يسر وما يبكي. رضيت، صلح كلمة يبكي، رضيت بما يقضي الإله فأمره يقابل بالإقبال عند ذوي النسك. وإن صلى الإنسان نار مشقة، وإن صلي الإنسان، وإن صلي الإنسان، وإن صلي الإنسان نار مشقة فما الذهب الإبريز إلا أخ السبك. هذا يسموه التشبيه الظني، ويسموه في علم البيان شبه كمال الاتصال، يعني تولد شيئا ثم تأتي بدليل ومن غير واو. يقول الإنسان لك هذه الواو أحسن من واوات الإيه على قدر الإيه، ولن تهين أنت فأتعرف وش في الحاجات دي. فالواو دي سقطت وسقطت لأنه زمن قريب، وفي علم البيان شبه كمال الاتصال، ولكن هو في ذات الوقت تشبيه ظني، كما أن الذهب يخرج من النار صافيا بعد السك، كذلك الإنسان يخرج من المصاب والفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نحن إخواننا. وإن صلي الإنسان نار مشقة فما الذهب الإبريز إلا أخو السبك. أخو الصبر لا يخشى أمورا وإنما يهنأ في الحالين من غير ما شك. وده يعني من نور الحديث النبوي: عجبت للمؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شرر، وإن أساء أصابته شراء شكر، فكان خيرا له. فهو يعني هنا بيقول نفس المعنى في البيت الأخير، إنه على الحالين ينبغي أن يهنأ حتى على المصاب، فكله له خير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. أنتم عارفين إن مما عرف به الفلاسفة حقيقة العلم بأنه الصورة الذهنية المساوية للكائن الموجود خارج الأذهان. وأنتم عارفين الكلام ده قديم، الإمام الغزالي في العديد من كتبه، يحضرني منها الآن كتابه المقصد الأسنى إلى معرفة أسماء الله الحسنى، ويتكلم فيه ويقسم على طريقته في السجع ومساعدة القارئ إنه يفتكر. يقول لك الوجود في الأعيان، والوجود في الأذهان، والوجود على اللسان، والوجود على البنان، الألم يعني. فهمتني؟ الوجود بالإيه؟ بالتشخص اللي موجود في الواقع خارج العقل خارج الذهن، والوجود اللي هو صورة ذهنية، هو ده العلم عند الفلاسفة في أحد تعريفاتهم. والوجود على القلم والوجود على اللسان، ولكن الصياغة دي غزالية، نوع من الشغل أن الغزالي مربي ومعلم، ولذلك بيساعد. فالرازي، ودي زي ما قلت لكم يعني غرضه فيها كويس لكن أسلوبه مش كويس، غرضه فيها حماية المثقف المسلم من الانخداع بأقوال الفلاسفة. أقوالهم مزيج من الخطأ والصواب، شأن كل الباحثين. وأما القول بأنه أرسطو لا يخطئ قالها واحد من أكبر العقول وهو ابن رشد لا يخطئ. فتعظيم هؤلاء هو ذا اللي كان يشغل بال الغزالي في تهافت الفلاسفة والرازي في العديد من كتبه، ولكنه في سبيل هذا يزيف ما قد يكون صحيحا، لكن هو يبدي من نقائصهم حتى فيما هو صحيح. وهو مسك حكاية تعريفهم للعلم النصورة الذهنية، وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ولعب عليها شوية، انتم تعتبروا ان العلم معنى سلبي، لانه في احد التعريفات الاخرى قلتم ان العلم هو التجرد، النفس المجردة من تجرد، هنا يعني ايه تجرد؟ معناها الخلو من كذا، وانه مجرد مقالات ابي الحسن، يعني الاقوال والاراء المجردة من الادلة والخلافات، غالبا قد ياتي ببعضها غالبا، ومجرد مقالات اصدره احد اخواننا المغاربه، ولكن اعتمادا على نقول من الكتب حيث لم يحصل على النص بعد، لان ابن فورك ده كان شغال في حمايه تراث الاشاعره، كانما كان يستشعر انه سوف يحرق ويغير كما حدث فعلا، ولذلك كتب مجرد مقالات الحسن ومجرد مقالات ابن ايه اللي هو شيخ ابو الحسن ابن تيمية، يقول لك ابو الحسن ده اخذ اخوان فلان ابن كلاب، له كتاب اخر اسمه مجرد مقالات ابن كلاب، لم نحصل عليه بعد، ولكن نشره احد علماء المغرب مستمدا من الاقاويل والروايات في كتب النار. ودي من مزايا ابن تيميه، انه اذا نقل من كتاب، يعني مثلا يجيب لك من اللمع صفحتين او ثلاثه او اربعه، فده يساعدك على ضبط النصوص، ولا مشاحه في سعه اطلاعه، وانما الامر صاحبنا هيزعل، لكن الحق حق ان يتبع الايديولوجيا، يعني تاثير المذهب والاتجاه على الاراء، ليس نقصا في العلم، هو عارف كل حاجه. انا لما اشتغلت في الامدي وجدت ان يمكن ما حدش قرا الامدي مثلي، معذره انا توفرت عليه سنين كابن تيميه، لم يكد يفوت شيء حتى الرسائل الصغيره يا رب. فهو لا عيب فيه من علم وإحاطة، وإنما المسألة، وهذا تحذير لنا، هو في النهاية عبد يخطئ ويصيب، فعلينا أن نتوقع ذلك، لكن إخواننا زادوا عليه في الاتجاه الأيديولوجي، أيديولوجي من كلمة أيدية، وأيدية يعني فكرة، وقد ترجمها فعلا عبد الصبور شاهين أيديولوجيا بالفكرية، لكن لم تشع. فقال أنتم بتقولوا طيب إذا كان العلم، شكرا، العلم هو التجرد، وأن كل نفس مجردة من مادة فهي نور تدرك كل شيء أو تدرك النور، الموضوع العلم أيضا يكون مجرد علشان يحصل. طيب والعلم يعني هو عبارة عن زوال نقيصة الجهل، والجهل عدم، والعلم عدم، وعدم العدم يبقى وجود، يبقى في النهاية العلم معنى إيجابي وليس معنى سلبيا. كلام مقصود به تزييف أو بيان ضعف الفكر الفلسفي لا غير، انما ما هوش مش اختاها عبد الرحمن الفكرانية. يمكن بيعرف شوية عشان الألف والنون يعني، لأن كلمة فكرية وصف شائع لما هو نظري، ولكن فكرانية فيها معنى المذهبية. فهو بيقول لي إن الشيخ طه عبد الرحمن وهو أحد المفكرين المغاربة، أظن ذكرناه مرة أخرى اليوم، فالفكرانية ترجمة كلمة أيديولوجي كويس، هذا أقرب أدنى إلى الصواب فيما نظن. ونحاول نشتغل عليها في المجمع إن شاء الله. فالشاهد أن العلم إذا أخذته مثلا بالرازي واعلم أن القائل بأن العلم هو الصورة المساوية للمعلوم هي المساوية، قد لا تساويه، يعني هو غرضه المنتزعة من المعلوم الواقع وانت بتبص، ولكن الكتب مليئة بأخطاء الحواس، الحواس الإنسانية محدودة. وأنا أذكر أن شيخنا عبد الحليم لنزعته الصوفية وإيمانه بأن أحسن طريق إلى المعرفة هو الحدس أو القلب، فكان يجيب صباع طباشير ويلفه كده، لو عملت ده يخيل لك أنهم اثنين مش واحد، صباعين، له طريقة فيها. الشاهد أنه الإدراك الحسي لا يخلو من عيوب، هو ليس مساويا تماما وإنما منتزعا من الواقع. وذكرنا هذا في الفرق بين العلم البشري والعلم الإلهي، أن العلم البشري منتزع من الواقع يعني مترتب على الحصول في الخارج، ولكن العكس هو بالنسبة لعلم الله، فعلمه به هو السر في وجوده، وجود الأشياء في الكتاب المحفوظ هو ما يتحقق في عالم الملكوت ويتجلى في عالم الملك. معنا يا سادة اللي مش فاهم كلامي أو لو اعترض عليه يقول على طول. فبيقول الصورة المساوية المعلوم يرد عليه الإشكال في علم الشيء بذاته. الواحد بيعرف نفسه، ما الصورة المنتزعة فين؟ الصورة المنتزعة الصورة من الصورة وكله في الداخل، واخد بالك من الاعتراض؟ يرد عليه الاعتراض من إدراك المرء لنفسه، وعيك أنت بوجودك. فالعاقل والمعقول هنا شيء واحد، أو المدرك والمدرك شيء واحد، ولا صورة هناك إلا صورة باطنية. يرجع على الإشكال في علم الشيء بذاته وصفات ذاته، يعني إما يعرف نفسه، وإحنا قلنا الكلمة دي قبل كده، العاقل والعاقل والمعقول يبقى حاجة واحدة، في علم الله بنفسه بذاته، ولكن علمه تعالى بصفاته العقل والعاقل واحد، ولكن المعقول الثالث مختلف اللي هو الصفات. مرة قبل كده كنت فاكرين ما هو ده اللي بيكون المخ أو العقلية الأزهرية أو إن شئت العقلية التراثية عموما. يا مرحب، شوف يا سيدي، واعلم أن القائل بأن العلم هو الصورة المساوية للمعلوم يرد عليه الإشكال في علم الشيء بذاته، أين هناك، وبصفات ذاته، إذ يلزم أن يحل في ذاته صورة مساوية لذاته، بين وجه الإشكال وبصفاته، وذلك اجتماع المثلين، لا يوجد مثلان موجودان فعلا ولا نقيضان موجودان فعلا ولا ضدان مجتمعان معا يرتفعان ماشي لكن يجتمعان في الوجود معا؟ لا. والإسلام زي ما قلنا إن الطبيعة كلام ابن سينا، لكن طبعا عندنا إن ربنا سبحانه وتعالى أحكم من أن يكرر خلقه. يكرر ليه؟ النقص في الإبداع. أنت بتكرر عشان كلالة الذهن، ولكن هو عز وجل يبدع الأشياء من العدم إلى الوجود، فلا داعي للتكرار. لا تكرار في الطبيعة كما قال ابن سينا، وإن اختلفت العبارات. فالمثلان منعدمان، لا يمكن. وإحنا قلنا حتى التوأمين المتساويين أحيانا في الطول والعرض واللون وكل شيء، بل علمت من بعض إخواننا أهل العلم في الأزهر أن التوأم قد يشعر بما يشعر به أخوه الشقيق، وإذا أصيب في يده، وصاحبنا الثاني في اسكندرية أصيب في يده، اضطرب في يده وأصيب. ذكر لي هذا الشيخ حسين حسان، حسين محمد حسان ولا أنساه، رئيس الجامعة الإسلامية في إسلام أباد قبل العبد الفقير، إن ولداه التوأمان، واحد منهم مصيب في القاهرة، فإذا بشقيقي في اسكندرية في نفس اليوم يوصل نفس الإصابة في نفس اليد. فالشيء عجيب عند يعني. ومع ذلك فهذا واقف على رقعة من الأرض، وهذا واقف على رقعة أخرى من الأرض، هما اثنان مش ممكن يكون واحد، هما متميزان حتما فيما لا نعرفه. معنى فاجتماع المثلين يعني تحقق والتكرار ده مستحيل، كما أن اجتماع الضدين في الوجود لا في الارتفاع والنسب كالأخضر والأحمر مستحيل، وأن اجتماع النقيضين متقابلين تماما كالوجود وعدم الوجود مستحيل، مستحيل تماما في الدنيا والآخرة وفي ملك والملكوت. لا يظنن أحد أن من مقدور الله تعالى تحويل المستحيل إلى ممكن، ده في اضطراب كل شيء لفسدتا، لو كان فيما أذن الله لفسدتا، يعني فسد العقل والبيان وفسد الواقع والمكان. معانا يا سادة؟ واحد يفكر أنه هو بيعظم في القدرة الإلهية أنها قادرة حتى على الفكرة كلها. إن ما المستحيل؟ المستحيل بالنسبة لك ليس مستحيلا بالنسبة للملك، بل للشيطان قد يتحرك من السماء والأرض في لحظة، فهو ليس مستحيلا بالنسبة له، إنما المستحيل في ذاته زي اللي بنقول عليه ده اجتماع النقيضين معا، مش ممكن لا في الأرض ولا في السماء، ولا بالنسبة للعلم للقدرة القديمة أو القدرة الحادثة. وهذا يريد تعظيم الله فيؤدي إلى جواز الشريك، ما فيش فرق بقى، ممكن حصول الشيء ونقيض الوحدانية والشرك. هذا ما سيؤدي إليه القول بتوسيع القدرة الإلهية حتى تشمل تغيير الحكم العقلي. اقرا الشيخ ابو عاص، عارفه؟ عارف هو كويس العلم كويس، اشتغلنا سوا في العشيره المحمديه. يلزم أن يحل في ذاته مساوية بالنسبة واجتماع المثلين مش ممكن، وأجيب عنه تارة اجتماع المثلين ليه؟ إذا كان هو المدرك وهو المدرك والصور لذاته تحل في ذاته اجتماع المثلين، وهو محال كاجتماع النقيضين، بس ده تكرار وذكر تضاد أو تقابل. وأجيب عنه طارة بأن ذاته وصفاته موجودات عينية وصورها موجودات ذهنية، ده إجابة فلسفية على الاعتراض. إن في مانع أنه هنا الموجود الله موجود حقيقة خارج الأثان، مش مجرد فكرة، ربنا ليس مجرد فكرة وإنما موجود، ولكن وجودا غير حسي حيث لا مكان ولا زمان، لأنه خارق الزمان والمكان، فكيف يحكم عليه ذلك؟ فاضح يا سادة، عشان دي برضو من ضمن الأيديولوجيات التيمية، ويكفي هذا. الجهة لا يمكن، لأن كل المسافات والأماكن مخلوقة فلا يمكن يحل فيها، ولا إن حل فيها كما قالت الكرامية إنه جالس على العرش جلوسا واضطر أحيانا أن يقول وفي فراغ إلى جانبه من أحيانا، بل وزعم البعض أن محمدا يجلس، وذي مأخوذ من هذا الكتاب أن المسيح يكون مع أبيه عند الحساب، فاللي هيقول بالمكانية نعم هو العلي الأعلى، ولكن بالمعنى الذي يليق بذاته، سبح اسم ربك الأعلى، وصف لربك معانا، ولكن ليس الجهة. ولو صرحت بالجهة فأنت الآن على ظهر الأرض وهناك أخوك لك على ظهرها الأسفل، فأي الجهتين؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ ما هو دماغه هو سمعنا على طرف الأرض الغربي لتحت وإحنا الفوق، طيب أي الجهتين العلويتين؟ دي عكس هذه، فالمسألة مستحيلة عقلا وواقعا وبالنسبة لتنزيه الله عز وجل، ولكن نحن نقول أنه العلي الأعلى ما في ذلك شك، هذا أحد أوصافه، ليس بالمعنى المكاني ولا الجهة ولا المسافة، وتنبه لهذا لأن هذا مما يشيع في الوقت الحالي. المستحيل هو اجتماع عينين، انت معنا يا شيخنا، اجتماع عينين متماثلين، مش ممكن، لازم يختلفوا في شيء كما قلنا، ولو في الرقعة التي يشغلانها أو المحل الموضع. وأيضا ذاته قائمة بنفسها، أما صورة ذاته فليس قائمة بنفسها بل هي قائمة بالذات. وطبعا الدخول في هذا الكلام الأولى عدم الدخول فيه، ما حقيقة علاقة الصفات بالذات لا نعرف، احنا نعرف الصفات التي أوجبها العقل السبعة والنقل الاثنين، أو تلك التي أوجبها العقل والنقل ولو لم يعرف العقل على ما أراد الله سبحانه وتعالى، كما تكلمت في مسألة العلو، ولكنه ليس الجهة قطعا. فالصفات لا تثبت كما قال الإمام أبو الحسن في اللمع إلا بنص قاطع شريعة وسنة أو بإجماع جامع إجماع المسلمين، زي القول بالقلم ربما لم يصرح به بالنسبة للذات في القرآن، لكن صرح بما يستلزمه، لأنه لا أول له يبقى ولا آخر له، الأولان القلم والثاني البقاء ومجموعهما الدوام، وإن كانت هذه الألفاظ بحروفها لم ترد وإنما أجمع عليها المسلمون، ولذلك الصفة لا لا أنا ولكن لا أقول بأن وصف إلا جئت بدليل كما فعل الإمام أحمد في المحنة، هات حديث وأنا تمام، غير كذا ظل يضرب حتى سقط النظام. معنا يا سادة العباسي الميال للمعتزل. المحال هو اجتماع عينين متماثلين، عين غير المعنى، الوصف فكرة وصورة وذهن، لكن العين زي ما لنا الوجود في الأعيان والوجود في الأذهان والوجود على البنان والوجود على اللسان أو العكس. اجتماع عينين متماثلين، وأيضا ذاته قائمة بنفسها وصورته ليست قائمة بذاتها ولا مجردة، وإنما هي قائمة بالذات المجردة، قائمة بها. والمستحيل حلول المثلين في محل واحد، لا حلول أحدهما في الآخر أو على التبادل. ممكن يزول أخضر يبقى أحمر، أصفر يبقى أسود، وهكذا، فقد يجتمعان ولكن على التوالي والتبادل. والمستحيل حلول المثلين في محل واحد، لا حلول أحدهما في الآخر، وأخرى اكتب على الهامش أي وإجابة أخرى، يعني اللي فده كان إجابة من جانب الأسفة على مشاغبات الرازي وقوله بأن قولكم بأنها تجرد يعني أنه عدم سينتهي لأنه وجود، وإذا انتهى الشيء لنقضه يبقى باطل. وأجيب عنه تارة وأخرى وأجيب عنه تارة مقال وأخرى، وده معطف لبا دي إجابة ثانية، وأجيب عنه تارة أخرى معطوف على اللي مر قبل كده، وأخرى أي وأجيب عنه تارة أخرى بأن علم الشيء بذاته وصفاته ما ينطبقش على العلم اللي احنا بنتكلم فيه، علم البشر اللي هو زي ما قلنا قبل كده انه انتزاع من الواقع، ولا بد فيه من آلة، ولا بد فيه من زمن، ويتأثر بالزمن فينسى. إنما العلم الحضوري اللي هو إدراك مباشر لا يحتاج إلى زمن ولا يحتاج إلى آلة، وذلك كعلم الله سبحانه وتعالى بما يسمى الممكنات القديمة، أو لها اسم كده أشيرت في الكلام عن ابن عربي في مناقشة محمد عثمان حاضر حضرتك في دار العلوم، اسمها ايه؟ المعدومات الأزلية. المعدومات الأزلية، ايوه، بس لها تسمية أخرى نفس المعنى اللي هو الكائنات المستقبلية قبل حصولها، وهي مجرد معان زي ما قلت قبل كده في اللوح المحفوظ أو في عالم الملكوت قبل أن تتجلى في عالم الملك. فهذه لها مصطلح في فكر ابن عربي، ممكن المعلومات الثابتة في العدم، أو المعلومات الثابتة في العدم، هي ثابتة علما يعني، وليست متحققة أو متشخصة واقعة بعد. فاعترض أحد المناقشين وقال له ذا كلام بقدم العالم. فالحقيقة اللي رد على هذا الزميل الشيخ محمد السيد الجلان، وهو من هو، ومع ذلك رد على قال لا دي مجرد معلومات. وابن عربي واعي جدا واخد باله كويس، ويقول إنها ممكنات لن تشم رائحة الوجود لمجرد إمكانيات وليست أشخاص أو أعيان. معانا آدي ولا من تفهمين الكلام ده؟ اللي ما يفهمش حاجة يسأل فيه طريقة أخرى بقى في الإجابة بأن علم الشيء بذاته وصفته هو علم حضوري لا يحتاج لا إلى آلة ولا إلى صورة ولا إلى ولا إلى ولا، إذ إن العالم المعلوم جوه نفسه كل حاجة. علم حضوري لا حصولي، حصولي يعني مكتسب يحصل لك بعد محاولة، لكن حضوري زي ما قلنا حضور الأشياء أمام النفس على طول بلا آلة ولا زمن ولا. ومعنى ذلك أن المعلومة ها هنا حاضر عند العالم بنفسه، عندما يعلم نفسه مش بواسطة، بنفسه، لا بحصول صورته. وشي ففي علم الشيء بذاته يتحد العاقل والمعقول والعقل، وهو ده معنى كلامهم أن وحدة العقل والعقل والمعقول، بس هم يعنون به شيئا آخر وهو نظرية الفضل اللي عليها قبل كده والعقول العشرة، ولعلك تذكر ذلك، أن العقل الأول يدرك نفسه فيصدر عنه عقل نمرة اثنين إلى آخر الكلام الفارغ اللي قالوه، وتجده مبينا ويكاد يكون مبرهنا موضحا على الأقل في كتاب التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، ففيه بيان لنظرية الفيض لا يوجد في غيره. أديني بقوله، أحيانا أعمل دعاية لنفسي صحيح. يتحد العقل والعاقل والمعقول في الوجود العيني وفي هذه وفي علمه، علمه يعني تعالى بصفاته، يتحد العقل والمعقول فقط. ما واضح؟ يتحد العقل والمعقول فيه، فإن قلت كيف يتصور حضور الشيء عند نفسه مع أن الحضور، فكر كلمة إضافة من ضمن المقولات المضاف، يعني الحقيقة التي هي مجرد صلة بين أمرين كالبنوة والأبوة، الأبوة والبنوة وكلاهما لا ينفكان ولا تفهم إحداهما إلا بإدراك الأخر معنا. فهو بيقولوا إن العلم ده حقيقة إضافية، لأن علم يعني في عالم ومعلوم حاجتين، بس يقول لي الاثنين يتحدوا ازاي في النفس؟ واخد بالك من الاعتراض؟ فإن قلت كيف يتصور حضور الشيء عند نفسه مع أن الحضور نسبة، نسبة يعني إضافة، يعني عايز حاجتين، عايز قطبين طرفين وعلاقة بينهما، نسبة لا تتصور إلا بين شيئين. قلت يعني ردا على هذا الاعتراض، واضح يا سادة؟ إن اعترض أحد أجبت. قلت اللي هو الشارح بيقول قلت إن التغير بالاعتبار، في تغير حقيقي مشخص وفي تغير بالاعتبار، يعني الإنسان يصدر حاجتين كأنه على أنهم شيئين لفواصل ذهنية في دماغه، فالاعتبار يكفي لكونه صاحب قطبين أو إضافة أو معنى إضافي أو في علم معلوم، فهما شيء واحد من حيث التعين، لأنه علم بذاته وهو ذاته ولا تركيب فيه عز وجل، فحيث واحدة مفهوم، ولكن تنظر إليه من حيث هو عالم أو من حيث هو معدون، هذه الاعتبار. واضح يا سادة الحيثية دي؟ الاختلاف بالحيثية، وده موجود عند المناطق. أن الاختلاف إما بالعينية أو بالحيسية، وإن لم تخون الذاكرة في الصفحة الثانية من رسالة الكاتبي في إيه المنطق اسمه إيه؟ تحليل القواعد المنطقية. إن عند الكلام عن إيه؟ إن موضوع العلم العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها، فأحيانا الموضوع مختلف. يعني لما تقول الجغرافيا مثلا وعلم تشريح الأعضاء، ده حاجة وده حاجة من حيث الموضوع. لكن لما تقول مثلا علم النفس يدرس نفس الإنسان، والجغرافيا نفسها الإنسان والأرض، والتاريخ الإنسان والزمن، فالاختلاف هنا من الحيثية. يعني الموضوع واحد، كلهم بيدرسوا البني آدم، لكن واحد بيدرسه من حيث أفكاره، واحد بيدرسه من حيث أعماله، واحد بيدرسه من حيث علاقته بالأرض، واحد بيدرسه من حيث علاقته بالزمن والوقت. واضح؟ فالفرق هنا ليس فرقا عينيا إذ العين واحدة، ولكن هو فرق بالحيثية، أي بالاعتبار، وجهة النظر العقلية، هذه معنى الحيثية. معنى إن التغاير بالاعتبار كاف، وليس من الضروري التغاير بين المعلوم والعالم بالتشخص والعينية، بل الاعتبار يعني وجهة النظر العقلية كافية، كاف لتحقق النسبة. من تولد من قبيل المضاف، النسبة عن المضاف اللي هو لابد فيه من جانبين أو قطبين، فكيف يتوحد؟ وده الاعتراف. قلت الاعتبار كاف، يعني الاختلاف بالحيثية أو بالاعتبار الذهني والعقلي كاف. وخذ بالك أن ده يصلح ردا في مواطن كثيرة، كافي لتحقق النسبة. ولا شك أن النفس من حيث أنها صالحة لأن تكون عالمة بشيء من الأشياء مغايرة لها من حيث هي صالحة لأن تكون معلومة، كونها عالمة شيء وكونها معلومة أو موضوع للعلم شيء، هما الواقع والتشخص شيء واحد، ولكن في التقدير والاعتبار ووجهة النظر العقلية أمران. وبهذا التغاير، يعني التغاير الاعتباري، وبهذا التغاير أيضا يندفع الإشكال في علم الشيء بنفسه عن القائل بأن العلم إضافة محضة أو صفة محضة، برضو فيها تعدد لما هو واحد أو توحيد لما هو متعدد، فالمسألة اعتبارية مستلزمة للإضافة. وأما الإشكال عليه، يعني على الرأي الأخير له اللي هو بيقول أن العلم إضافة أو صفة ذات إضافة، إشكال عليه في أو الثاني عليه، يعني على صاحب القول بأن العلم إضافة، يعني مجرد نسبة بين شيئين عالم ومعلوم، أو أنه صفة، زي ما إذا كنتم مش ناسيين أنه هو حقيقة ملكة، ملكة صفة في ذاتها لها وجود في ذاتها، هذه معنى ملكة، وليس مجرد علاقة، وإنما هو صفة حقيقية تستلزم العلاقة المتبادلة بين شيئين، وكلاهما من تعريفات العلم. العلم مجرد علاقة أو صلة بين شيئين، أو أنه صفة تستلزم العلاقة بين العالم والمعلوم، لأن العلم إضافة محضة أو صفة حقيقية مستلزمة للإضافة. وأما الإشكال عليه، يعني على صاحب هذا القول، بأن في العلم بالمعدومات الخارجية. كيف يكون معدوما في الخارج وتقول إنه هو في قطبين، قطب بين شيء حقيقي وشيء معدوم من معدومات الخارجية، فإنما يندفع عنه، يندفع هذا الإشكال بأحد طريقين، إما وإما. معنا الإجابة الأولى إما اعتبار الوجود الذهني زي ما قلنا قبل كده، الفارق الاعتباري ده، وليس بالضرورة أن يكون فارقا عينيا أو حاصلا أو مكتسبا، وإنما هو مجرد اعتبار ذهني، وجهة نظر. اعتبار الوجود الذهني كما ذهب إليه الإمام الرازي في المباحث المشرقية، تبنى هذا الرأي في أحد كتبه، كتاب المباحث المشرقية، أظن بعض الأزهريين نشروا أخيرا المباحث المشرقية، وادعى أن العلم إضافة ولكنه إضافة مخصوصة، هو لك بيلعب بالكلام عشان يعني، ولكنه إضافة مخصوصة لا صورة عقلية. ما هي هي؟ يقول لك هي هي. الشيخ محمد زكي إبراهيم في أحد أشعاره يقول لنا لما شفناها قلنا هي هي، وهو صواب في الفصيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.